بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الغسل من الجنابة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهم أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدلى يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، فقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الغسل من الجنابة. الجنابة هي خروج المني سواء في النوم أو اليقظة، وكذلك أيضا تكون بالتقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال فإن الغسل لازم في هاتين الحالتين: في حالة نزول المني وخروجه سواء في النوم أو اليقظة، وفي حالة التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. وبالنسبة للنوم فإنه لا يكون الاغتسال إلا إذا وجد الماء الذي هو المني، كما جاء في حديث المرأة التي قال لها قالت هذا على المرأة من غصن إذا احتلمت، قال: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. فالجنابة تحصل بهذا وبهذا، إما بخروج المني وإما لحصول التقاء الختامين وإن لم يحصل مني وإن لم يحصل إنزال. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أتته بغسل، والمراد به الماء الذي يغتسل به، يقال له غسل، فأكفأ على يديه وغسلهما خارج الإناء. وهذا كما هو معلوم من الأمور المطلوبة عند الاغتسال، عند الوضوء وكذلك عند الاغتسال، أنه يفرغ على يديه ويغسلهما خارج الإناء الذي يتوضأ منه ويغتسل منه، ثم بعد ذلك يبدأ بإدخال اليد فيه وأخذ الماء منه للوضوء أو الاغتسال. فأفرغ على يديه وغسلهما خارج الإناء ثم توضأ وضوءه للصلاة كما مضى واستنشق فغسل وجهه وغسل يديه ويعني حث على رأسه وفاض على شعر جسده ثم غسل رجليه. وهذا هو الغسل الكامل الذي يكون على هذا الوجه, كون الإنسان يتوضأ للصلاة كما يتوضأ للصلاة وبعد غسل يديه يغسل فرجه وما علق به وآثار الجماع أو آثار المني ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بأن يغسل وجهه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه وكذلك يصب على رأسه ثم يصب على سائر جسده ويفرغ الماء على سائر جسده وفي الآخر يغسل رجليه هذا هو الوضوء الكامل المستحب, الغسل الكامل واما الغسل الذي يحصل به الاجزاء فهو ان يصب الماء على جسده او ينغمس في ماء وينوي بذلك رفع الحدث, واذا نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر فانهما يرتفعان معا. وان لم ياتي بالوضوء على الترتيب المعروف الذي هو غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم غسل الرجلين, إذا نوى برفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر فإنهما يرتفعان وإن لم يحصل الوضوء المعروف المرتب. وهذا إنما يكون في رفع الحدث الأكبر الذي هو الغسل من الجنابة فإنه يرتفع معه الحدث الأصغر. وأما الاغتسالات الأخرى التي للتبرج أو لغسل يوم الجمعة فإنه لا يجزئ أن ينغمس في ماء للجمعة أو للتبرج وينوي بذلك رفع الحدث, ذلك لا يجزئه لأنه ليس فيه رفع حدث وإنما هو غسل للتبرج أو لفعل واجب أو مستحب. فلا يرتفع معه الحدث الأصغر بل لابد من الوضوء الشرعي حتى يرتفع الحدث الأصغر. ولكنه إذا رفع الحدث الأكبر بدون وضوء بل بانغماس في ماء أو بصب الماء على جسده بحيث يستوعب جميع جسده ونوى رفع الحدثين فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر. وعلى هذا فهناك غسل كامل وهناك غسل مجزئ, والغسل المجزئ هو الانغماس في الماء بنية رفع الحدثين أو بصب الماء على جسده بحيث يعني يستوعب الماء سائر جسده دون أن يتوضأ, فإنه يرتفع بذلك الحدثان الأكبر والأصغر إذا نواهما. ومن كان عليه جنابة ونسي أن عليه جنابة واغتسل للجمعة أو اغتسل للتبرج وهو ناس عليه جنابة فإنه لا ترتفع الجنابة لأنه لم يحصل النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما العمل بالنيات, فكونه لم يحصل منه النية لرفع الحدث لا يعتبر ارتفع الحدث لأن النية غير موجودة. وقد قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاغتساله دون نية رفع الحدث لا يعتبر ولو نظف جسده وأنقى جسده لأنه لابد في العمل من النية, فإذا فقدت النية ولم ينوي فإنه لا يرتفع الحدث الأكبر إلا بالنية فاغتساله للتبرج أو اغتساله للجمعة لا يغني عن رفع الحدث شيئا. لكن لو أنه اغتسل للجنابة ونوى بذلك أيضا أنه يغتسل للجمعة فإنه لا بأس بذلك. ولهذا سبق أن مر بنا في سنن أبي داود في باب الجمعة في من فقه أبي داود وهو قليل في سننه أنه قال لو أن إنسان طلع الفجر يوم الجمعة وعليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزي غسل الجنابة عن الجمعة لأنه حصل في النهار، لأن الاغتسال حصل في النهار فيرتفع الحدث الأكبر وكذلك يحصل بذلك الغسل للجمعة بعد طلوع الفجر إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر لرفع الحدث الأكبر فإنه يحصل به أيضا الاغتسال للجمعة. عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدلى يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض. وهذا يعني فيه يعني أنها عندما يعني يغسل فرجه وفيه الآثار التي فيها لزوجة بسبب ما حصل بسبب الجماع فإنه يخففها ويزيلها بكونه يدلك الأرض أو الجدار بيده حتى يذهب يعني ذلك الأثر. ولكن إذا كان الإنسان يغتسل وتابع الغسل بالماء حتى أنقى وذهبت اللزوجة فإن ذلك يكون كافيا نعم. ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. أفاض على رأسه ثلاثا يعني يكون في ذلك يعني الغسل حصول الغسل للرأس ويدخل في ذلك ما هو مطلوب في الوضوء الذي هو المسح. ثم بعدما يصب على رأسه يعني ثلاثا بحيث يرويه يروي الشعر بالماء ثم يفيض على سائر جسده يعني يصب الماء على سائر جسده حتى يستوعبه في الغسل بحيث يكون الجميع مغسولا. وإنما خص الشعر شعر الرأس بالحفر عليه ثلاث حثيات من الماء ليدخل إلى أصوله وليحصل يعني غسل الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد ثم يغسل رجليه وبذلك يكون حصل الغسل الأكمل أو الكامل. ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. على سائر جسده قيل المقصود من ذلك باقي جسده لأنه يعني حصل يعني الوضوء حصل الصب على الرأس. وقيل إن المقصود ذلك أنه يصب على جميع جسده وفيه خلافا في إطلاق كلمة السائر على الجميع، هي لا شك أنها تطلق على الباقي ولكنها تطلق على بمعنى الجميع، هل تطلق بمعنى الجميع؟ المشهور أنها تطلق بمعنى الباقي، وبعض أهل اللغة يقول أنها تطلق على الجميع. والجوهري صاحب الصحاح في اللغة ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة في لسان الميزان أنهم عابوا عليه ذكره سائر بمعنى الجميع، السائر بمعنى الجميع، لأن المشكور والمعروف أنها تطلق على الباقي. والشارح ذكر الكلام على يعني حول هذه المسألة لقضية السائر إشكال. قال: ثم أفاض على سائر جسده، أي أسال الماء على باقي جسده. قال في القاموس: السائر الباقي للجميع كما توهم جماعات، وقد يستعمل له، ومنه قول الأخرس: وقد يستعمل له يعني للجميع، ومنه قول الأخرس: فجللتها لنا، أو فجللت جللتها لنا لبابة لما وقد النوم سائر الحراس. سائر الحراس يعني جميع الحراس. وقال الجزري في النهاية: والسائر مهمود الباقي، والناس يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح. وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء. انتهى. بعد قلت: قد وقع عند البخاري في حديث عائشة. هذا الكلام اللي قال انتهى كلام من؟ كلام الجزري في النهاية. قلت: وقد وقع عند البخاري في حديث عائشة. الجزري صاحب النهاية هو أبو السعادات ابن الأثير، وآل الأثير ثلاثة، منهم محدث، ومنهم مؤرخ، ومنهم أديب، فهم ثلاثة يقالهم بالأثير. فيهم المؤرخ اللي هو أبو السعادات صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، وفيهم الأديب صاحب كتاب المثل السائر، وفيهم المؤرخ له كتاب في التاريخ، وكلهم قالهم ابن الأثير. هو صاحب جامع الأصول، وهو صاحب النهاية في غريب الحديث، وكنيته أبو السعادات، وأحيانا يذكر بالكنية دون أن يذكر اسمه. التاريخ كامل ابن الأثير. قلت: قد وقع عند البخاري من حديث في حديث عائشة من طريق مالك عن هشام عن أبيه عنها: ثم يفيض الماء على جلده كله. قال الحافظ: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم. انتهى. وقع في حديثها من طريق بعدما تقدم، يعني أن الذي وصل إليه الغسل الأول والذي لم يصل إليه كله عممه. فيكون معنى هذا يعني بمعنى الجميع، سائر بمعنى الجميع، فيكون يعني مثلا هذه الرواية التي قال على جسده كله يعني تقابل يعني ما جاء في بعض الحديث سائر، فيكون معناها الجميع، يعني قد تطلق على الجميع. ووقع في حديثها من طريق عبد الله عن هشام عن أبيه: ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ: أي بقية جسده. قال: فيحتمل أن يقال إن السائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين. انتهى. نعم، يملى الروايتين التي هي جلده كله. نعم، سائر تكون بمعنى جلده كله أي جميع جسده. قالت رضي عنها: ثم تنحى فغسل رجليه. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كريب مولى بن عباس ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن خالته ميمونة. عن خالته ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم سلمة وجابر. أم سلمة هي بنت أبي أمية، وهي أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. في التعليق قال سلمة بكسر اللام في الشرح، ما أدري يعني هذا الضبط، مشهور أنها أم سلمة، وفي القاموس قال يعني سلمة بكسر اللام، وأما سلمة فإن الذي يعرف في بطن الأنصار يقال لهم سلمة، وما عدا ذلك فهو سلمة. وهنا في الضبط في الشرح قال أم سلمة، يعني هذا الضبط غريب، يعني ما أدري هو يعني مقصود ولا أنه جاء خطأ. الذي سيأتي إن شاء الله جاء في اللي بعده. وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي سعيد، وأبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو أحد السبع المعروفين أيضا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم، وجبير بن مطعم النوفلي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة، وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. حديث ثاني، حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء. وهذه صفة الوضوء، يعني أو صفة الغسل، وهي مثل الذي جاء عن ميمونة أنه كان يعني يغسل يديه خارج لنا الأول. قال حديث عائشة إيه؟ يعني بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما، يعني أفرغ عليهما، ثم توضأ يعني غسل وجهه، وثم يعني غسل، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، يعني بمعنى أنه غسل وجهه ثم يعني يديه، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم شرب شعره الماء وأفاض الماء على سائر جسده. فهو متفق مع حديث ميمونة، إلا أنه في حديث ميمونة ما ذكر مسح الرأس، وإنما ذكر الصب عليه، وهناك ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ من الاغتسال، وهنا ذكرت أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم، ومعنى وضوءه للصلاة معناه أنه انتهى بغسل الرجلين، الذي ينتهي بغسل الرجلين يكون غسل الرجلين متقدم على غسل سائر الجسد. قال ايش؟ توضع وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء، ثم يشرب شعره الماء، يعني معناه انه يصب على رأسه الماء حتى يدخل الى اصوله ويشرب يعني الشعر، يعني بحيث يدخل الى باطنه والى اصوله. ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات، يعني فيكون يعني يشرب، يعني معناه انه كانه يعني شيء غير ثلاث الحفيات. قال حدثنا ابن ابي عمر، ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر، صدوق اخرج حديثه البخاري وابو داود، أخرج له مسلم وأبو داود، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ليس في البخاري ولا أبو داود. عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. ثم ذكر أن أكثر أهل العلم وأهل العلم هو الذي اختاره أهل العلم يعني بالكيفية الكاملة أنه يتوضأ وضوء للصلاة ثم يعني يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. وهذا هو الذي مر في حديث ميمون. تأخير الغسل الرجلين مطلق ولا يعني كما ذكر بعضهم بحاجة فأخر الغسل؟ هو في حديث ميمون أخر الغسل وتنحى قال وتنحى. وحديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة يدل على أنه متقدم. اختيار أهل العلم على تأخير غسل القدمين يعني كما جاء في حديث ميمونة توجيه البعض بأن لعل المكان كان فيه. قال اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا في التقديم. وعند الشافعية في الأفضل قولان. قال النووي أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه. قال لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك. قال الحافظ كذا قال النووي وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة الحديث وفي آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وله شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود والطيالسي فإذا فرغ غسل رجليه. ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب. وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش. انتهى كلام الحافظ ملخصا. يعني جمهور العلماء على أنه يعني على هذه الهيئة بدون تفصيل. ومالك هو الذي فصل إن كان المكان يعني كذا وإلا فيقدم غسلهما. وحديث عائشة أيضا كما ذكر مصنف يعني فيه يعني في بعض طرقه مثل ما جاء في حديث ميمونة. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه. وأيضا قالوا يعني وهذا هو الغسل المجزي وذاك هو الغسل الكامل لو انغمس الجنب في الماء أجزأه وإن لم يتوضأ. يعني بمعنى أنه يتمضمض ثم يستنشق ثم يعني يغسل وجهه ثم يديه ثم يعني يمسح رأسه ثم يغسل رجليه يكفي أنه ينوي رفع الحدث الأكبر ومعه الحدث الأصغر وإن لم يوجد توجد الكيفية التي لرفع الحدث الأصغر التي هي الوضوء الشرعي الذي جاء بيانه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة أحد أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد هو أحمد محمد بن حنبل الشيباني الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا بالماجة. يقول في الشرح وهو قول أبي حنيفة وأصحابه اللي هو لما ذكر قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق زاد المبارك فوري قال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ثم نقل عن عبد البر قال فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف. أنا كان متفق عليه. قال الحافظ في الفتح نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجمع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ. نعم هو إجماع أو كالإجماع. جاء عدد من الأسئلة هل يلجب على من انغمس في الماء أو في بركة مع المضمضة والاستنشاق؟ نعم أقول لازم المضمضة والاستنشاق. سواء قبل أو بعد أو في آخر ما يعني. هذا السؤال يقول هل يجب قبل أن ينغمس أن يتمضمض ويستنشق؟ لا هو مثل الاغتسال كما هو معلوم، الاغتسال ما معه وضوء. أقول ليس معه وضوء إذا كان غسل مجزي، يعني يتمضمض ويستنشق ويغتسل ويشرب ما على سائر جسده. إذا انغمس في الماء وهو يريد الوضوء لا الجنابة، لا ما يكفي، ما يكفي لأنه لا بد من الترتيب. وأما رفع الحدث الأكبر يرتفع مع الأكبر الأصغر مع الأكبر، وأما كونه ينغمس في الماء يريد الوضوء وهو فذلك لا يجزي، بل يعني لا بد من الترتيب الذي جاء في القرآن. إذا توضأ وضوء يعني يقصد الوضوء فقط لا يجزيه الانغماس، وإنما يجزيه الانغماس لرفع الحدث الأكبر ومعه الأصغر يجزيه. وهذا يقول إذا نوى رفع يعني مثل ما لو الإنسان يعني صب على رأسه على جسده الماء بدون انغماس وأراد الوضوء ما ينفع ذلك، لأنه لا بد من الترتيب. ولكن لما كان في رفع حدث أكبر يرتفع معه الأصغر إذا نوى. ولهذا لو كما قلت لو أنه اغتسل للتبرج أو للجمعة ونوى يعني الوضوء لا يكفيه. هذا يقول إذا نوى رفع الحدث الأكبر وهو لم يكن جنبا فهل يرتفع به الأصغر بدون وضوء؟ كيف يعني الحدث الأكبر ليس الجنب، الحدث الأكبر هو الجنب هو الجنب. يقول رجل اغتسل للتبرد وتوضأ في غسله هذا هل يكفيه؟ نعم إذا كان أنه توضأ بالأول مثل طريقة في الاغتسال الكامل توضأ فإنه يكفيه، لكن بشرط يعني أنه لا يمس، أقول لا يمس فرجه يعني في أثناء ذلك. هنا سؤال في هذا الموضوع يقول بارك الله فيك إذا مس هل يضر إذا لمس الإنسان ذكره متعمدا أو ناسيا أثناء الغسل وذلك بعد الوضوء ولكن أثناء إفاضة الماء على الجسد؟ نعم يضر يأثر، لأن الوضوء يعني ما يكون معه لمس الذكر، لأن لمس الذكر ينقض الوضوء. مثل ما لو إنسان توضأ وغسل يعني مثلا بعض الجسد ثم لمس ذكره لازم يعيد الوضوء من أوله. لكن ما يعتبر إفاضة الماء أحسن الله إليك هذا هو الرافع للحدث الأكبر ويندرج تحته الأصغر؟ نعم هذا إذا كان أنه يعني يعني يأتي بال في هذا اللي هو إفاضة الماء على جسده، وفي نفس الوقت أيضا مع إفاضة على جسده لا يلمس ذكره إلا في الأول. لا هو يقول في الأثناء. أقول لا يلمس إفاضة الماء. أقول لا يلمس ذكره إلا في الأول عندما يغتسل، يعني يلمس ذكره في الأول وبعد ذلك لا يعود إلى لمس الذكر. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل يشترط في الغسل إمرار اليد على الأعضاء أم يكفي الصب؟ لا يكفي، لكن لا شك أن الإمرار أفضل وأولى، لأن الإسباغ إسباغ الوضوء كما هو معلوم يكون بالدلك، وأما الإجزاء كما عرفنا لو انغمس في الماء كفاه. يقول هناك من العلماء من قال يصب على شقه الأيمن ثم الأيسر، فهل هذا التفصيل صحيح؟ والله ما نعلم، يعني أقول ما نعلم عن شيء في هذا، يعني في صفة الغسل الذي جاءت ما فيها أنه بدأ بشقه الأيمن وبشقه الأيسر، لكن يعني ورد يعني في بعض الأغسال مثل يعني الغسل الميت أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، لكن حديث ميمونة وحديث عائشة ما في ذكر التفصيل الذي هو كونه يبدأ، وإنما يفيض على سائر جسده. يقول اغتسل رجل ونسي المضمضة والاستنشاق، فهل يجزئه؟ قد صلى بهذا الغسل. لا ما يجزئه، فإنما عليه أن يعيد الاغتسال ويعيد الصلاة. ويقول هل يجزئ مسح الرأس في الغسل؟ هل يجزئ مسح الرأس في الغسل؟ يجزئ عن ويش؟ يعني لا بد من صب الماء على جسم على الرأس، سواء مسح ولا ما مسح، يعني الرأس لا بد من صب الماء عليه. قال رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. الباب. نعم. ثم بعد هذا ورد أبو عيسى: باب هل تنقض المرأة يعني شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة؟ والمعنى أنه لا يلزمها ذلك، بل يكفيها أن يعني تفيض أن تصب الماء على رأسها حتى يصل إلى الأصول، وإن لم ينقض الشعر، وقد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت تشد ظفر يعني شعر رأسها، والمقصود ظفر يعني فتله ويعني احكامه، فهل تنقضه هذا الذي شدته قبل ذلك او لا تنقضه؟ فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تنقضه، وانما يكفيها ان تصب عليه الماء يعني حتى يصل الى اصوله ولا يحتاج الى ان ينقض، وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب بن موسى. أيوب بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري. سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن رافع. عن عبد الله بن رافع ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. نعم، يعني أهل العلم على أن على العمل بما جاء في هذا الحديث، وأنها لا يلزمها نقض شعرها، بل يكفيها أن تفيض الماء عليه وأن تصبه عليه حتى ترويه ويصل إلى أصوله. أحسن الله إليك غسل الحيض. غسل الحيض فيه خلاف، من أهل العلم من قال إنها تنقضه، ومنهم من قال إنه مثل الجنابة، أنه مثل الجنابة. وفرقوا بينه وبين الجنابة، قالوا لأنه يعني يمكث مدة فيحتاج إلى أن ينقض، وأما الجنابة فإنها قد تتكرر فلا يعني فيكون في ذلك مشقة في إحكامه ثم نقضه. والذين قالوا بالتفريق استدلوا بحديث عائشة أنها لما حصل لها الحيض في الحج والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض شعرها وأن تمشطه وتفعل في حجها ما يفعل ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر. لكن قالوا أن هذا ليس اغتسال من الجنابة من الحيض، لأن الحيض لا يزال، وإنما هذا اغتسال في أثناء الإحرام وليس عند الاغتسال من الجنابة، وليس عند الاغتسال من الحيض. يذكر الشارح أن في رواية مسلم أم سلمة سألت عن الحيض كذلك. نعم يعني في الاثنين، عن الحيض، عن الحيض والجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر. قال: وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. ثم أورد أبو عيسى باب ما جاء في أن كل تحت كل شعرة جنابة، ومعنى ذلك أنه يغسل الشعر، ذلك أنه ينقض. ولهذا أورد المصنف الحديث بعد الباب الذي قبله أو الباب بعد الذي قبله، لأن الباب الذي قبله أنها تصب عليه الماء ولا تنقضه، وهذا يقول أنه تحت كل شعرة جنابة، ومعنى ذلك أنه لا بد من نقضه، يعني مع مقتضى ذلك أنه لا بد من نقضه حتى يتحقق أن أن أن أن أن أن الشعر كله يعني حصل غسله. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كل أن تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة، فأغسل الشعر وأنقوا البشر. ومحل الشاهد منه يعني تحت كل شعرة جنابة، وقوله فأغسل الشعر، وقوله فأغسل الشعر. لكن الحديث ضعيف في إسناده الحارث بن وجيه وهو ضعيف، فالعبرة بما جاء في حديث أم سلمة المتقدم. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن وجيه، عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مالك بن دينار، عن مالك بن دينار وهو صديق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة مرة ذكره. قال: وفي الباب عن علي وأنس، وفي الباب عن علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ذكر في الشرح ايش قال فيه في حديثه. قال أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. زاد أبو داود وكان يجز شعره رضي الله عنه كذا في المنتقى. وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على علي انتهى. الصواب وقفه قيل إن الصواب وقفه على علي انتهى. يعني قولها الصواب وقفه على علي أيضا ما ذكره من ناحية من الإسناد صحيح وأن حماد بن سلمة سمع بعد الاختلاط قبل الاختلاط. يعني هذا حماد بن سلمة مختلف في سماعه وهو الذي ذكروا أنه اختلف في سماعه وإنما الذي سمع منه قبل الاختلاط هو حماد بن زيد لأن الحافظ بن حجر ذكر في مقدمة الفتح وذكر في ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب أنه تحصل يعني من ما ذكره العلماء أن ستة رواه قبل الاختلاط وسماهم ومنهم حماد بن زيد وقال الباقون انهم قبل بعد الاختلاط الا حماد بن سلمة فانه مختلف هل سمع قبل الاختلاط او بعده. فسبق المرة قريبا يعني نقل عن مقدمة الفتح نقل الشارع عن مقدمة الفتح في الذين سمعوا قبل الاختلاط وحماد بن سلمة مما اختلف فيه والذي سمع قبل الاختلاط هو حماد بن زيد. فعلى هذا قول الإسناد صحيح يعني إذا كان بناء على أن حماد بن سلمة سمع قبل الاختلاط هذا لا يتفق مع كلامه لكن على هذا ما يكون صحيح. قاله في الباب عن علي وأنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. يعني غريب هنا بمعنى ضعيف. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قوله شيخ ليس بذاك يعني شيخ هي من صيغ التعديل وهي أقل صيغة تعديل وأدنى صيغة تعديل وهنا يعني قال ليس بذاك يعني فيكون المعتبر قوله ليس بذاك ليس بذاك هي التي جرح وأما شيخ فهي من صيغة تعديل. إيش قال في الشرح؟ قال شيخ ليس بذاك وفي بعض النسخ ليس بذاك أي بذاك المقام الذي يوثق به أي روايته ليست بقوية كذا في الطيبي وظاهره يقتضي أن قوله وهو شيخ للجرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قولهم شيخ من ألفاظ مراتب التعديل. فعلى هذا يجيء إشكال آخر في قول الترمذي لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجرح اتفاقا فالجمع بينهما في شخص واحد جمع بين المتنافيين فالصواب أن يحمل قوله وهو شيخ على الجرح بقرينة مقارنته بقوله ليس بذاك وإن كان من ألفاظ التعديل ولإشعاره بالجرح لأنهم وإن عدوه في ألفاظ التعديل صرحوا أيضا بإشعاره بالقرب من التجريح. أو نقول لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين العدالة والضبط كما بين في موضعه. فإذا وجد في الشخص العدالة دون الضبط يجوز أن يعدل باعتبار الصفة الأولى ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة الثانية. فإذا كان كذلك لا يكون الجمع بينهما جمعا بين المتنافيين كذا في السيد جمال الدين رحمه الله كذا في المرقاة. قال وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. ما مراد يعني يعني الكلمة ذي كأنه وقد روى عنه غير واحد من الأئمة اللي هو الحارث أيه. أيوة. ثم قال وقد تفرد بهذا الحديث العادة يعني يذكر رواية الجمع لرفع الشأن من الغاض وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غيره هم قالوا أنه ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث ابن أحمد الشاكل اللي قال هذا ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث كان الضعف مو يعني قضية يعني جهالة أو جهالة حال يعني كان فيه جرح كان ضعيف يعني ذاك الذي كثر الرواة عنه يعني ترتفع عن الجهالة لكن القضية هي قضية ارتفاع جهالة قضية جرح إيه لكن أنا أسأل أقول يعني إيراد الكلام الترمذي هنا بعد قوله وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة يعني روى عن واحد يعني هو ضعيف لا ما أنا ناقض بس أقول يعني هذه العبارة يجي أتي بها هنا إيه؟ بعد أن حكم على الرجل بالضعف ليس بذلك إيه؟ وش يعني كان يعني كان الرواية عنها عن حاصلة وقد هذا أنا خارج كتب الستة الكلام خارج كتب الستة لأنه ما يسأل كتب الستة لا العديد يعني وهي في ثلاثة من الكتب الستة ثلاثة من الكتب ليس له فيها شيء البخاري ومسلم والنسائي لأنها الذين رواه من أصحاب الكتب الستة ثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة يعني انها مختلف في اسم ابيه هل هو وجيه او وجبه يقول حفظك الله اذا كان الشعر على شكل الضفائر فتكتفي المراه بغسل اصول الشعر دون بقيه الشعر لا كل لازم يصب عليه الماء أن هذا مو مثل المسح على الرأس المسح على الرأس يكفي أن يمسح إلى مؤخر الرأس دون أن يتبع الضفائر ولكن الغسل لازم يغسل الجسد كله شعره الشعر غير الشعر لازم يصب عليه الماء قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل ثم أرد أبو داود أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء بعد الغسل أي أن المشروع هو أن يكون قبله أو يدخل مع الغسل إذا لم يتوضأ قبل الغسل فإنه ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر ويصب الماء على سائر جسده وبذلك يكون متوضئا مغتسلا رافعا الحدث الأكبر والأصغر وأورد أبو عيسى حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ يعني بعد الغسل وإنما كان يتوضأ قبل أي إنما كان يتوضأ قبله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول يعني أكثر العلم قال وهذا قول غير واحد من أهل العلم غير واحد من أهل العلم أنهم يعني لا يغتسلون بعد الوضوء لا يتوضؤون بعد الاغتسال وإنما يعني يحصل منه اغتسال قبل ذلك قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن موسى. إسماعيل بن موسى هو صدوق يخطئ, صدوق يخطئ, أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك, عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي, هو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود, عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, هو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. انتهى؟ نعم. انتهى الباب؟ نعم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أديت الحج والعمرة عن نفسي سنة 89 وجئت أؤدي عمرة عن زوجتي, هل أؤدي العمرة أولا عن نفسي أو عن زوجتي؟ ما أدري زوجته هل هي على قيد الحياة أو متوفاة. متوفاة يقول. نعم, إذا كانت متوفاة فله أن يعتمر عن الميت, وإذا كان سيحج عنها الحج الأكمل الذي هو التمتع فإنه يأتي بالعمرة والحج لها. العمرة من الميقات, فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصى وتحلل في يوم ثمانية يحرم بالحج مع الناس, وعليه شاة إذا كان مستطيعا, وإلا صام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الحج الأكمل الذي هو التمتع, فيكون لها العمرة والحج معا. العمرة في التمسع تكون أولا. شيخ بارك الله فيك, يسأل الآن هو الأغنية الآن بيسوي عمرة وحج عن نفسه واعتمر الآن يريد جهة بس العمرة بس, يسأل بارك الله فيك يقول أدخل مكة بنية عمرة عن زوجتي فقط بدون حج؟ إيه الآن بس. إيه الآن. أيه نعم. أو يقول أعتمر عن نفسي أول ثم أؤدي عمرة بعدين عن زوجتي. هو إشكاله أيهما يقدم, نفسه الآن؟ هو سبق أن اعتمر. حج واعتمر عن نفسي سنة 98. الآن لك أن تعتمر لنفسك ولك أن تعتمر لزوجتك. لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا ما دمت قد اعتمرت عن نفسك سابقا. يقول بارك الله فيك, شخص إذا نام واستيقظ من نومه كثيرا ما يجد رطوبة على سراويله, وهذه الرطوبة لا تشابه رطوبة المني, فهل عليه شيء من الاغتسال؟ إذا كان أنها يعني شعر في المنام بأن فيه يعني جماع أو استمتاع وجد يعني شيئا من الماء بعد ذلك فإنه يتعين عليه الغسل. وإذا كان هذا يعني شيء يعني ليس بماء في المني ولا يعني يشعر بأنه حصل له شيء يعني في المنام, فالأحوط في هذا أنه يغتسل, لأنه قد يكون بسبب يعني جماع, وأنه يعني بسبب يعني احتلام الذي خرج. أما إذا كان يعني مذي أو شيء يعني يختلف, وأن الإنسان يعني سبق أن فكر وحصل نتيجة التفكير أن يحصل مثل هذه الرطوبة التي هي مذي, فالمذي لا يجب الاغتسال وإنما يجب الوضوء فقط. يقول إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر هل يرتفع؟ لا ما يرتفع. يقول إذا كانت المرأة عليها جنابة وحيض فعند الغسل تنوي رفع الجنابة مع الحيض أو العكس أو لكل غسل؟ كل ما تنويهما جميعا. يعني كل منهم لازم. يقول فضيلة الشيخ: هل للمرأة الحامل لأول مرة رخصة بأن لا تصوم رمضان فهي تخاف على نفسها وجنينها؟ نرجو منكم التوضيح. إذا كانت تخشى، إذا كانت طبعا هي قلناها حامل لأول مرة، نعم، إذا كانت حامل لأول مرة، فإذا كان سواء كان أول مرة أو سبق أنها عملت قبل ذلك، إذا كانت تخشى على نفسها أو على جنينها فلها أن تفطر على نفسها أو على جنينها، وإن خافت على الاثنين فمن باب أولى فلها أن تفطر. وماذا يلزم عليها الإفطار؟ ماذا يلزم عليها؟ يلزمها أن تقضي، يلزمها أن تقضي. وإذا كان يعني فطرها من أجل الجنين أو من أجل مصلحة الجنين فإنه يعني يلزمها أن تطعم مع القضاء مسكينا لكل يوم. يقول: إذا اغتسلت المرأة ولم تنقض شعرها وكان شعرها طويل فوصل الماء إلى الأصول ولكن بقي بعض الشعر لم يصله الماء، فهل هذا الغسل مجزئ؟ إذا كانت تصب الماء على رأسها من فوق فسيأتي على ما استغسل، وأما إذا كان الشعر طويل وهي تصب عليه بيدها وتغسل يعني مقدم ومؤخر ما جاء شيء، لابد من غسل الشعر كله يعني أصوله وفروعه. شخص صلى في مسجد فيه قبر ولم يدري بالقبر إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل يعيد صلاته؟ قضية الإعادة يعني هذا فيه خلاف بين العلم، هل يعني الصلاة تصح أو لا تصح، لكن إذا كان ما علم وما شعر بذلك فنرجو أنه ليس عليه إعادة. يقول: أنا في بلد تكثر فيه المساجد التي بها قبور، فإذا دخلت المسجد لكي أصلي هل يجوز لي أن أسأل هل هذا المسجد فيه قبر أو لا، أو يعتبر هذا من التنطع؟ على الإنسان أن يكون على علم بالمساجد التي فيها قبور والمساجد التي ليس فيها قبور قبل ذلك، حتى يقدم على الذهاب إلى مسجد لا قبر فيه. وإذا كانت أن المساجد يعني الغالب أنها فيها قبور فكون يسأل ليس هذا من التنطع، لأن هذا من أجل عدم الوقوع في الأمر المحرم. صلى الله عليك. بالأمس كان في سؤال عن المرأة التي ذهبت مع أبيها إلى العمرة فأتتها العادة فاستعت من أبيها أن تخبره فأدت المناسك، أشكل على السامع جوابكم: هل ترجع لتعيد العمرة بكاملها أو ترجع لتطوف الطواف فقط؟ هي ما دام أنها لم تطوف، ما دام أنها لم تطوف هي طافت جميع مناسك العمرة لكن على الحيض. اي نعم، بس إن وجود هذا الطواف كعدمه وتعتبر ما طافت، والعمرة لا تزال في ذمتها وعليها أن ترجع وتؤدي العمرة، وإذا كانت متزوجة وحصل جماع فإنها تفسد تلك العمرة وعليها أن تكملها وهي فاسدة، ثم تأتي بعمرة جديدة وتذبح شاة في مكة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.